بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الأخير من وجوه تقدم الإمارة الإجمالية على جريان الأصل الترخيصي في الأطراف أن يقال إن ذلك هو مقتضى جعل الإمارة علمان، وبيان ذلك بذكر تقريبين. التقريب الأول أن يقال بأن دليل جريان الأصل مقيد بمقيد لفظي على أن لا يجري الأصل في مورد يستلزم جريانه المخالفة القطعية للعلم، والمقيد اللفظي هو موثقة سماعة. سألته عن إناءين وقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو، يعني الذي وقع فيه القذار. قال يهريقهما ويتيمم، فإن ظاهر الموثقة أن أصالة الطهارة لا تجري في موردين يكون جريانها مستلزما للمخالفة القطعية للعلم، فلذلك قال يهريقهما ويتيمم، ولم يجري أصالة الطهارة في أي منهما. فبما أن موثقة سماعة قيدت دليل جريان الأصل بأن لا يكون مصادما للعلم، والإمارة علم بمقتضى دليل حجية الأمارة، إذن فالنتيجة أن الأمارة تقوم مقام العلم الإجمالي في منع جريان الأصل. فلو فرضنا أنه أخبرنا ثقة بأن أحد هذين الإناءين نجس، ولا أستطيع أن أعين ما هو ولكن أدري أن أحدهما نجس، فإن هذه الأمارة بمقتضى كونها علمان تقوم مقام العلم الإجمالي. فكما أن العلم الإجمالي يا مولانا يعني مولانا ومقتدانا يعني مقتدانا فكما أن العلم الإجمالي مانع من جريان دليل الأصل في الأطراف ببركة موثقة سماعاه، فكذلك الأمارة الإجمالية لكونها علمان. ولكننا أشكلنا على هذا الاستدلال في بحوث منجزية العلم الإجمالي بأنه على فرض تمامية دلالة الرواية فغايتها التقييد في الشبهة الموضوعية باعتبار أن مورد موثقة سماع شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية تنجز فيها حكم فعلي وهو اجتنب النجس، فلا وجه للتعميم للشبهات الحكمية. مثلا إذا أخبرنا المعلى بأنني سمعت من الصادق عليه السلام أحد الأمرين، قال: من أفطر في رمضان بعذر فعليه القضاء أو الفدية، الترديد مني، فهو أخبرنا بأن الواجب شنو؟ أحدهما. فهنا حيث إن الشبهة حكمية فالحكم نفسه مجهول الحدود، لا أن الحكم معلوم الحدود لكن الشبهة في الموضوع، فما دل على عدم جريان الأصل في الشبهة الموضوعية للعلم لا يسري لموارد الشبهة الحكمية. التقريب الثاني أن يقال إن دليل الأصل كأصالة الطهارة والحل والبراءة مقيد بمقيد لبي مو بمقيد لفظي كالسابق. الآن هذا التقريب يتكلم عن مقيد لبي، مقيد بمقيد لبي، وهو أن لا يلزم من جريان الأصل المخالفة القطعية، فإن هذا التقييد مما قام عليه المرتكز العقلائي، فإن المرتكز العقلائي يقول: لا يشمل دليل الأصل موردان يترتب عليه مصادمة العلم، فببركة هذا المقيد اللبي نقول لا يشمل دليل الأصل موردان فيه أمارة. لما؟ لأن الأمارة علمون. ولكن ثم لكن هناك نقطة لا بد من التنبه لها، فرق بين التقيد بعدم العنوان والتقيد بعدم المعنوان، وقد وقع الخلط في كثير من الفروع والمسائل بين هاتين النقطتين، لذلك أذكر عدة فروع وعدة مسائل ترتبط بهذه النقطة. مثلا في قوله عز وجل أوفوا بالعقود، ذهب المحقق العراقي وتبعه بعض أغايون قم دام ظله بأن موضوع هذه الآية العقد الصحيح، أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقد الصحيح، إذ لا يحتمل أن الشارع يوجب الوفاء بالعقد الفاسد، فلا محال موضوع الآية العقد الصحيح. فلو شككنا على نحو الشبهة الحكمية في صحة عقد لم يجوز التمسك بالآية. مثلا إذا شككنا في أن عقد التأمين، عقد التأمين على الحياة أو على الصحة، هل أن عقد التأمين صحيح مشروع أم لا، فلا يجوز لنا أن نقول يجب الوفاء به بمقتضى قوله أوفوا بالعقود، لأن موضوعها الصحيح والمفروض أنه مشكوك الصحة، فالتمسك بالدليل فيه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية للموضوع. الجواب: الذي نعلمه أن أوفوا بالعقود لا يشمل العقد الفاسد، هذا صحيح، ولكن هل لأنه مقيد بعنوان الصحيح لذلك لا يشمل العقد الفاسد، أم لأنه مقيد بعنوان آخر لا ينطبق على العقد الفاسد؟ هنا وقع الاشتباه، فالقطع بأن أوفوا بالعقود لا يشمل العقد الفاسد شيء، والاستدلال بذلك على أنه مقيد بعنوان الصحيح شيء آخر. خروج المعنوان لا يعني التقيد بالعنوان، لعل أن القيد في العقود ما نص الشارع على فساده لا عنوان الصحيح، فأوفوا بالعقود عامة إلا ما أخرجه الشارع كالربا كالغرار كالمنابذة والملامسة وأمثال ذلك من البيوع التي حكم الشارع بفسادها. فلعل ما هو الموضوع هو أوفوا بكل عقد لم يرد فيه دليلون مخصصون، لا أن موضوع الآية شنو؟ أوفوا بالعقد الصحيح، كي لا يصح التمسك بها عند الشك في الصحة. مثال آخر، مثال آخر: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الفقهاء بأن دليل وجوب الأمر بالمعروف لا يشمل فرض عدم احتمال التأثير، فإذا لم نحتمل تأثير الأمر بالمعروف في شخص، لأنه كما كان يقول شيخنا الأستاذ من المتبذلات، حتى الأشخاص يقول هذا شنو؟ من المتبذلات، فلا يحتمل تأثير الأمر بالمعروف فيه لأنه من المتبذلات. فنحن نعلم أن دليل وجوب الأمر بالمعروف لا يشمل شخصا لا يحتمل التأثير فيه، زين. لذلك بنى بعض الفقهاء أن نفس دليل الأمر بالمعروف أخذ في موضوعه احتمال التأثير، لأنه لا يشمل موردا لا يحتمل فيه التأثير، إذن موضوع الدليل قيد باحتمال التأثير. لذلك قال: لو شككنا مع وجود إمارة عقلائية على عدم تأثير، هذا من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. والكلام هو الكلام، فإن عدم شمول المعنوان لا يعني التقيد بالعنوان. فنقول دليل وجوب الأمر بالمعروف لا يشمل من لا يحتمل تأثره، هذا صحيح، لكن هل لأن الموضوع قيد بذلك أو لأن الموضوع قيد بعدم اللغوية لا بعنوان احتمال التأثير؟ فإن دليل الأمر بالمعروف مطلق إلا أن يكون الأمر لغوان، لأنه قيد العنوان باحتمال التأثير. ولذلك شنو الأثر العملي؟ ولذلك لو قامت أمارة شرعية على عدم تأثير، بين أخبرنا ثقة قال لا تحاول هذا من المتبدلات لا تتعب نفسك، مع ذلك دليل الأمر بالمعروف يشمل المورد. لماذا؟ لأنه لم يقيد باحتمال التأثير كي نجري وراء هذا العنوان، وإنما قيد بأن لا يكون لغوا. والأمر بالمعروف مع قيام إمارة على عدم التأثير ليس لغوا، فمقتضى إطلاق الدليل الشمول للمورد. ومن المسائل أيضا: إن سيدنا وشيخنا الأستاذ قدس سرهما ذهبا إلى أن الاستصحاب علم وأمارة. ومع ذلك قال بأن الأمارة تقدم على الاستصحاب، فمع ذهابهما إلى أن الاستصحاب أمارة وعلم قال أي أمارة أخرى من خبر ثقة أو شهرة أو إجماع أو إقرار فإنه يقدم على الاستصحاب. فما هو الوجه في ذلك إذا كان كلاهما أمارة وعلما تعبديا؟ فهنا أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره توجيها للمطلب. هذا ليس من قلمه، هذا من فمه، وكل شيء كتبه. أفاد بأنه ما ذكره صاحب الفصول، رجع للفصول، وذكره الشيخ الأعظم في الرسائل من أن التقييد بالشك في الأمارة موردي، وفي الأصل ومنه الاستصحاب موضوعي. ما هو المقصود بهذه العبارة الموجودة في الفصول والرسائل؟ المقصود بذلك أن دليل الاستصحاب هو مقيد في نفس لسان الدليل بشنو؟ بالشك، حيث قال لا تنقض اليقين بالشك. إذن التقييد بالشك تقييد موضوعي لأنه أخذ في لسان الدليل. بينما إذا جئنا، هذا كل ما جل ينزل إلى أن يخر من خشية الله، بينما إذا جئنا للأمارة مثلا خبر الثقة في قوله العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان. هل مساكين دول العمري وابنه شو قد صار لهم؟ توفوا، ها، خدموا المذهب، الآن كاتبين عنهم من الماسونية. الآن بعض الأقلام من الشيعة كاتبين دول كانوا من الماسونية وكانوا يلعبوا كذا. ماسونية يعني من زمان الرسول مثلا. فدليل حجية خبر الثقة لم يؤخذ في لسانه الشك، بينما دليل حجية الاستصحاب أخذ في لسانه الشك. لذلك نقول دليل حجية خبر الثقة وإن كان لا يشمل فرض العلم، لكن لا لأنه مقيد بالشك، بل لأن عدم شموله لفرض العلم لأجل شنو؟ لغوية، حيث لا معنى لحجية الخبر الثقة مع وجود العلم، لا لأنه قيد في لسان دليله بشنو؟ بفرض الشك. لذلك يقال معنى عدم شموله لفرض العلم أن تقيده بالشك شنو؟ موردي لا موضوعي. فلأجل ذلك نقول إذا اجتمع خبر الثقة مع الاستصحاب قدم خبر الثقة، وإن كان الاستصحاب أمارة وعلما، لكن لأن الاستصحاب أخذ في موضوعه الشك وخبر الثقة لم يؤخذ في موضوعه الشك، وحيث إن خبر الثقة يرفع الشك تعبدان فهو حاكم على الاستصحاب. فتبين بهذه الأمثلة أن هناك فرقا بين التقيد بعدم المعنوان والتقيد بشنو؟ بالعنوان. وبنفس هذه النكتة نقول إن عندنا دليل أصل كأصالة الطهارة والحل، وقام المرتكز العقلائي على أن هذا الدليل لا يشمل موردا يترتب عليه المخالفة القطعية للعلم، لكن الدليل اللبي وهو المرتكز العقلائي غاية ما يقول لا يشمل، لأنه يقول أنه مقيد لسان دليله بعدم مصادمة العلم كي نجري وراء هذا العنوان. فنقول بما أن الأمارة علم إذن دليل الأصل لا يشمل مورد الأمارة، فالاستدلال يا مولانا ومقتدانا فالاستدلال على أن دليل الأصل لا يشمل مورد العلم فالاستدلال على أن دليل الأصل لا يشمل مورد الأمارة لأن الأمارة علم مبني على أن دليل الأصل قيد موضوعه بعدم مصادمة العلم، والحال بأن هذا التقييد لم يثبت، فإن غاية قيام المرتكز العقلائي على أن دليل الأصل لا يشمل موارد العلم هو عدم شمول المعنوان للتقيد بالعنوان. إذن فبالنتيجة ما هو الوجه في عدم الأخذ بالأصل مع وجود الأمارة؟ يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.